بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا ولا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الفاجر عندهم هو الفاسق الذي يعمل المعاصي، لأنه قال من أهل القبلة يعني من المسلمين، والقبلة المقصود بها استقبال الصلاة يعني الكعبة، لأن عموم المسلمين يستقبلونها. الصلاة خلف الإمام إذا كان مستورا حتى وإن ظهر منه المعاصي، إن ظهرت فإنه يصلى خلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة، بل أوجب ذلك، فلا تترك الجماعة لأجل أن الإمام عاص. وقد جاء في الحديث: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولا عليكم. فإساءته عليه وليس على الإمام المأموم من ذلك شيء. وكذلك الصلاة على من مات من أهل القبلة فإنه يجب أن يصلى عليه، والصلاة على أموات المسلمين من فروض الكفايات، فروض الكفاية لها أهمية كبرى، مع أن فيه فضل كبير كما رغب به رسول الله، رغب في ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: من صلى على ميت فله من الأجر قيراط. فسئل عن القيراط فقال: مثل جبل أحد، ومن صلى عليه واتبعه إلى قبره له قيراطان. ثم قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني الشهادة للمعين بالجنة والنار لا تجوز، لأن هذا حكم على الله جل وعلا، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، ويوكل الأمر إلى رب العالمين، فإن هذا من تصرفه، وهو جل وعلا يحكم بين عباده، وفضله ورحمته أوسع وأسبق من عذابه وغضبه. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني أن تكفير المسلم لا يجوز، وكذلك رميه بأنه منافق، فالنفاق قد يكون أعظم من الكفر ما لم يظهر منه هذا الشيء. أما ما دام مستورا أو متهما فلا يجوز أن يرمى بتهمة. ولهذا جاء في الحديث من كفر مسلما فهو كما قال، يعني هو نفسه يعود الكفر عليه هو. وقوله ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، هذا قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا هو الذي يحاسب خلقه على ما في قلوبهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني إذا كان باطنهم كظاهرهم الله يجزيهم خير الجزاء، وإن كان باطنهم غير ظاهرهم فالله الذي يتولى حسابهم. وليس على المسلم إلا ما يظهر له، وينبغي له أن يظن بالمسلمين الظن الحسن ما دام يجد لذلك محملا. أما ما يقوله بعض أهل الأصول وغيره من الأصل في الناس الشر والفسق هذا غير صحيح. الأصل في المسلمين الخير وأنهم على الهدى، فيجب أن يظن بهم الظن الحسن. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنهى عن التجسس والتحسس، الشيء الذي تطلب مثلا فيه الدخائل وما يستره الإنسان فهذا لا يجوز. وإذا ستر الإنسان نفسه فمعنى ذلك أنه عنده إيمان وعنده حياء من الناس ومن رب العالمين جل وعلا، فيجب أن يستر عليه. أما الشهادة بالجنة والنار يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذه اختلفوا فيها. وقد ذكر أهل الخلاف فيها ثلاث مسائل، ثلاثة مذاهب. أحدها هو هذا وهو المشهور عن السلف وهو الذي دلت عليه الأدلة، والثاني أن من شهد له المسلمون بالجنة فهو من أهلها ومن شهد له المسلمون بالنار فهو من أهلها، للحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثني عليها فقال وجبت، كررها ثلاثا، ثم مر عليه بأخرى فأثني عليه شرا فقال وجبت، كررها ثلاثا، فقيل له وما وجبت؟ وقال الجنة والنار، أنتم شهداء الله في أرضه، فإذا شهدتم لرجل بأنه من الجنة فهو من الجنة، وإذا شهدتم بأنه من النار فهو من النار. وليس معنى ذلك التكلف، أن يتكلف الإنسان ويقول اشهد لفلان، لا، هذا شيء يكون في القلوب يضعه الله جل وعلا في قلوب الناس، فإذا شهدوا لأحد بالخير فهو من أهله. والثالث أن من اشتهر بالخير والإمامة أنه يشهد له كأئمة المسلمين يشهد له بالجنة. ولكن المشهور الذي يذكره أهل العقائد هو ما ذكره الطحاوي رحمه الله هنا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهد الله جل وعلا لهم. وقد قال ابن حزم رحمه الله: إن الصحابة كلهم في الجنة، إن الله شهد لهم. ذكر الآيات التي تدل على هذا، أن الله أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولما قال غلام حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن حاطب النار، قال: كذبت، إنه من أهل بيعة العقبة. أهل بيعة العقبة لا يدخل أحد منهم النار، وكذلك أهل بدر، وكذلك من جاء النص به. وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا بأعينهم، فمن المشهور العشرة الذين شهد لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير، وسعد، وسعيد، وكذلك الحسن والحسين، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عمر، وثابت بن قيس بن شماس، وغيرهم. قد ثبتت النصوص بذلك أنهم لو شهد له في الجنة. وكذلك ما مر معنا الدرس السابق، وهو عكاشة بن محصن، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، يعني من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. ثم قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف للخوارج ومن يسلك مسلكهم الذين يقتلون المسلمين بمجرد الذنوب أو الاتهام أو غير ذلك، فهذا من أكبر الجرائم وأعظمها. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال: إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم. ومعنى نرى السيف يعني الخروج عليهم بالقتل، بقتل المسلم من أكبر الجرائم، نسأل الله العافية. ولهذا قرن بالشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله وإياكم عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا بغير حق. هذا معناه أنه لا يعفو الله عنه، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كفار ما قيل لهم في مثل هذا، صلى الله عليه. وقوله: إلا من وجب عليه السيف، يعني ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك قال: إذا بويع لإمام فقام الآخر فاقتلوا الآخر لئلا يحصل سفك الدماء بين المسلمين والتفرق. ثم قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا، الخروج عليهم يعني بالقتال ونحوه، فهذا من أكبر المحرمات، لأنه يترتب عليه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وفساد عريض كبير، والشرع ما يأتي بمثل هذا. ولهذا يحتمل ويطاع وإن كان ظالما وإن أخذ الأموال وضرب الظهور فلا يخرج عليه ويدعى له بالصلاح لأن في صلاحه صلاح كبير للمسلمين ولحالتهم. ولهذا قال ولاة أمورنا يعني ولاة أمور المسلمين وليس الكافرين، لأنه لا يجوز أن يتولى على المسلمين كافر كما قال النووي رحمه الله إن ذلك بالإجماع. وإن جاروا يعني ظلموا أخذوا الأموال وعملوا أعمالا على خلاف المفروض أن يعملوها فلا يخرج عليهم من أجل ذلك، وكذلك لا يدعى عليهم وإنما يدعى لهم بالصلاح والهداية. ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تكرار لأن الطاعة عدم الخروج يقتضي الطاعة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وكل هذا مقيد كما قال هنا نطاعتهم من طاعة الله جل وعلا ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليهم، بل لا يطاعون في المعصية ولا يخرج عليهم، ويدعى لهم بالصلاح والمعافاة. ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا من الأنصار وقال لهم أطيعوا أميركم ولا تنزعوا منه يدا فإن من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم في مسيرهم فقال لهم اجمعوا لي حطب، فجمعوا حطب، ثم قال أججوه نارا فأوقدوه نارا، ثم قال ادخلوا فيها، فقالوا أما هذه فلا، إن فررنا من النار، ترك حتى ذهب غضبه وطفأت النار. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة بمعصية الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا في البيعة التي ذكرها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف. شوف كيف كان قيد هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف غيره؟ المعصية إذا كانت الطاعة، إذا الأمر إذا كان بمعصية فلا طاعة، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الله جل وعلا. وذلك أن طاعة الأئمة وغيرهم تبع لطاعة الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فعطف الأمر بدون إعادة الفعل ليدل على أن طاعتهم تبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولطاعة الله. ومثل ذلك كل مخلوق، في الوالد والوالدة لو أمرك بمعصية الله ما تطيعه، إنما الطاعة بالمعروف، يعني بما عرف حسنه في الشرع وأمر به لا بالمعاصي. وقوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يعني هذا من أمور أهل السنة أنهم يتبعون السنن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجتمعون على الحق كما أمر الله جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد توعد الذين يتفرقون بالعذاب العظيم، فدل على أنه من أكبر المحرمات. ونهى عن التنازع فإن فيه الفشل وفيه تفرق القلوب وفيه إدالة العدو عليه. ثم يتبع هذا تجنب الشذوذ والمسائل الشاذة التي قد يفتي بها من يفتي، فإن هذا ليس من شأن أهل السنة، بل الواجب اتباع الشيء الظاهر المعروف الذي تعرف عليه، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه سيئا فهو سيء يجب اجتنابه. وكذلك الخلاف، لا يجوز أن يكون الإنسان داعا إلى الخلاف لا بفعله ولا بقوله، بل يجب أن يجتهد غاية الاجتهاد في اتفاق المسلمين وتلاؤمهم. ولهذا الصحابة عرفوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء. لما أتم الصلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في منى، لأنه قال أنه تزوج بمكة فرأى أنه من أهل الإقامة، أتم الصلاة، جاء رجل إلى بن مسعود وهو مع أصحابه في منى وقال له إن أمير المؤمنين صلى أربعا، يعني الظهر والعصر، فقال يا ليت لي من الأربع ركعتان مقبولتان. ثم حضرت الصلاة وقام يصلي بأصحابه وصلى أربعا، وقيل له في ذلك قال أكره الخلاف، أكره الخلاف، يعني معنى ذلك أنهم يتركون السنة لأجل الاجتماع، لأجل عدم الفرقة، لأن الفرقة لا خير فيها، شر، شر كلها ولا تأتي بخير. والشذوذ من دواعي التفرق، والمقصود بالشذوذ الشذوذ في المسائل العلمية وبالفعل أيضا، الأفعال، يعني كأن مثلا يتتبع الإنسان الشيء الغريب يعمل به وينشره، فهذا لا يجوز. وقوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا من الحب في الله والبغض في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان كما جاء الحديث في ذلك، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد الإنسان طعم الإيمان ولو كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك، يعني يكون حبه في الله وبغضه في الله وأعطاه في الله. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول ما لا يعلمه، إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه يجب عليه أن يقول لا أعلم، لا أعرف، فالله أعلم. وهذا هو طريق العلماء، لهذا ما أتي الإمام مالك رحمه الله في مسائل كثيرة أجاب على بعضها ولم يجب على البعض، فقال له الذي جاء بالمسائل وقد أرسل من بلاد بعيدة كيف أقول للناس؟ قال قل لهم أن الإمام مالك لا يعلم، هذا الواجب. ويقول من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، وقال غيره لا أدري نصف العلم، يعني لأن الإنسان لا يجوز أن يخوض في الشيء الذي لا يعرفه ويعلمه ويقول أن الحكم فيه كذا وكذا، فإنه قد يكون كاذبا فيقول الله كذبت. وقد ذكر الله جل وعلا القول عليه بلا علم في أعلى مراتب المعاصي، نسأل الله العافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم أكبر من الشرك وأعظم منه، لأنه يتضمن الشرك وزيادة، نسأل الله العافية. فلا يجوز التكلف، أن يتكلف الإنسان الشيء الذي ليس عنده منه برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أهل العلم يكرهون الإجابة على الفتوى، إذا جاء المستفتي كل واحد يود أنه يكفى وأن أخوه يكفيه هذا الشيء، خوفا من الوقوع في الإثم، بخلاف الذين يسارعون إلى ذلك قبل أن يسألوا. هذا دليل على خفة دينهم بل وخفة عقولهم، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني خلافا لأهل البدع الذين لا يمسحون على الخفين وإنما يمسحون على الأرجل. وهذه المسألة ليست من مسائل العقيدة، إن المسح مسح هذا من فروع المسائل الفروعية، لكن عادة السلف أنهم يذكرون الشيء الذي يخالفون فيه أهل البدع يجعلونه في العقائد، وهذا منه من ذلك. وإلا هذه مسألة فروعية، لو أن الإنسان ما مسح عليها على يعني خفيه وغسلهما ما يقال إنه ضل أو خرج عن الحق، وإنما هذه سنة جاءت للتخفيف ورخصة ينبغي أن تقبل. رسول الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، يتبع في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، يعني أن الحج يكون له أمير وله من يقود المسلمين ويصرفهم، لأنه لا يجوز أن يتركوا هكذا فوضى، لا بد أنهم يصرفوا ويدبروا، إلا لو تركوا يمكن تعطلوا صارت أمور. فلا بد الأمير يعني ولي يتولى تصريف الحج وقيادة الحجاج، ويجب أن يطيعوه ويتبعوه في ذلك. أما الجهاد، جهاد الكفار، فلا يكون إلا بأمير، لا بد أن يؤمر لهم أميرا فيطيعوه ويتبعوه، وإذا كان عليهم أمير فهو الذي يتولى هذه الأمور، يتولى الحج ويتولى الجهاد، يتولى الأمور العامة، ثم على المسلمين أن يتبعوه بغض النظر عن أفعاله، فإن كان برا فهذا المطلوب، وإن كان فاجرا ففجوره عليه، ولا يضر المسلمين ذلك. ولهذا قال برهم وفاجرهم، يعني الحكام والأمراء يجب أن يطاعوا ويتبعوا سواء كانوا بررة أو غير ذلك. وقوله إلى قيام الساعة، يعني أن هذا حكم أوجبه الله جل وعلا وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يجوز أن ينقض هذا الشيء بأن قد يدعى يقول اختلف الوقت أو ما أشبه ذلك من الدعاوى التي قد يوجدها بعض الناس، فإن دين المسلمين لا يتغير، وهذا دين من دين المسلمين يجب أن يتمسكوا به. ولهذا قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني شيء من أعمال الناس أو أفكارهم واقتراحاتهم وما يستجد لهم من الأمور التي لا تخفى، فلا يجوز أن يخالف هذا الأمر من أجل ذلك. ثم يقول ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، يعني أنه من الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الذين كلفهم الله جل وعلا بكتابة الأعمال، وهم مكرمون عند الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يطيعون الله الليل والنهار، فهم كرام على الله جل وعلا لطاعتهم، وهم كاتبون بأمر الله جل وعلا يحصون أعمال الإنسان ولا يتركون شيئا. والجمع هنا بالنسبة للخلق، الإنسان منذ بلغ عليه حافظين يسجلون كل ما يتلفظ به وكل ما يعمله، أما قبل البلوغ فهو معفو عنه، والبلوغ معناه بلوغ العقل، كونه عقل عرف الضار من النافع. وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا، يقول الله جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله كراما كاتبين، كرام يعني أكرموهم، فهو تنبيه للأمر بإكرامهم، وإكرامهم ألا تريهم وتسمعهم الشيء الذي يكرهونه، فإنهم يضطرون إلى كتابته وهم حضورا معك لا يفارقونك في حال من الأحوال، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، إلا في حالة دخول الإنسان الحمام فإنهم لا يدخلون الأماكن الخبيثة فهي محلات الشياطين ليست محل للملائكة، ولهذا لا يجوز الإنسان يتكلم في هذا الموطن، لأنه إذا تكلم اضطر الملك أن يدخل عليه ويكتب، لابد الكراهة. ولهذا نبه على هذا كراما كاتبين أكرموهم. وكذلك في حال كون الإنسان تصل بزوجته في هذه الحالة أيضا ما يحضرون، ابتعدون عن الإنسان وراقبونه، فإن تكلم اضطروا إلى المجيء للتسجيل، لهذا لا يجوز الكلام في هذه الحالة. وهذا مما يفيده قوله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، استحيوهم استحيوا منهم. أن كثير من الناس لا يؤمن بهذا، يفعل ما يريد ولا يبالي وكأن ما عنده شيء ولا عليه شيء. يقول جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ترقب مستعد للكتابة لا يترك لفظة. يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر فيصعد الذين كانوا معكم في النهار ويبقى الذين نزلوا يبيتون معكم في الليل ثم يجتمعون في صلاة الفجر فيصعد الذين باتوا معكم ويبقى الذين نزلوا. ولهذا قيل في صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل والنهار، وهذا مع كل واحد اثنين، كل واحد بل يكونون أربعة. صور كل واحد معه أربعة من الملائكة، هؤلاء الذين يحصون الأعمال يكتبونها ويسجلونها، ثم إذا مات ما يذهبون إلى واحد آخر، خلاص يكون حافظين هذه الكتابة إلى قيام الساعة. فإذا جاءت الساعة وبعث جاء بالشهود، شهود نشهدون عليك أنك فعلت كذا وكذا. وقد يجرى بعض بني آدم يقول ما عمل شيء، ينطق الله جل وعلا جوارحها وكلها كلها كل جارحة تقول أنا فعلت كذا والأرض تشهد عليه. لهذا قال جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني إذا جاءوا النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كيف الجلود والأسماع والأبصار تصبح خصم للإنسان؟ لأنه صار من أعداء الله الذي يجب حتى أعضاؤه تخاصمه. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذه مصيبة بالواقع، هذه يكون عندما يعذر الإنسان من نفسه، مع أن الله جل وعلا شهيد على كل شيء، وكفى بالله شهيدا لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة التي في النفس يعلمها الله جل وعلا ولا يخفى عليه من شيء. الشيء الذي لم ينطق به معلوم، ولكن الله جل وعلا حكم عدل لا يأخذ الإنسان إلا بالأمور الظاهرة الجلية حتى يعذر من نفسه ويقر بأنه ظالم وبأنه مستحق للعذاب. إقامة الشهود على الإنسان متعددة، وبأنه سوف يسأل جل وعلا كل واحد، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الذي يتولى السؤال هو رب العالمين، ليس ملك وليس يتولى سؤال يسألهم. يقول الإنسان نفسه: ألم أزوجك؟ ألم أعطيك المال؟ ألم أصح بدنك؟ فماذا فعلت؟ خلقت لعبادة الله جل وعلا، كيف تلعب؟ كيف تعبد الشيطان؟ هل فيه عذر؟ فيه ما يستطيع الإنسان يعتذر في شيء من ذلك، ولا يستطيع أن يفر، ولا له ملجأ، ولا له ناصر، ولا حجة. فالأمر لله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهو الحاكم بين خلقه جل وعلا، وحكمه الفصل الذي لا تردد فيه ولا مثنوية. سأل الله جل وعلا يجعلنا من المهتدين الذين يحافظون على أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه ويسعدون برضاه وجزائه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.